أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا فرددناه إلى أمه كي تقر عينها وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها Us.

يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين فلما يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين صدق الله العظيم.